المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا من أعوادي، لهفي إلى الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النابل رض جيادي، ولهفتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقاد في الأصفادي، بادي الضنا يشكو على عار المطر ذلاي الحديد ونهشة الأقياء، الأقياء ويصيح أذلا أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودايا، ودايا يا يا جي منهم خلايا تلك الديار وبعده نعب الغراب بفرقة وبعايا، وبعايا يا يا جي والله زينب تعاين وليها والأغلال برقبتها يا يا فوق ناجمها الزلايا مقيد وتجري دمعتها يا ينظر لها ويجر والنايا يا يا وهي تنظر وتنتحايا والنساء تخفي البكاء يا يا يا والنوح خاف من الضرايا نادت يا نور عيني ذوبت مني القلب جذاب ونات وخيال يبدي الشكاية لعمتي عم يا زينب سفرنا يا يا يا فوق هالهزة الطويل وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقي يسيل انا نحل عظامي ركوبي على الجمل وانا عليل مهرجيش كل ساعة يضربني ويزجر ناقته. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن عدة محاور. المحور الأول في تحديد مفهوم الإعلام وبيان أهمية الإعلام، والمحور الثاني في تحديد الشعائر الحسينية التي تخدم قضية الحسين عليه السلام في مجال الإعلام، والمحور الثالث في الدور الإعلامي الذي قام به الإمام زين العابدين عليه السلام. نجي الآن إلى المحور الأول. هناك سؤالان: ما هو الإعلام؟ وما هي أهمية الإعلام؟ الإعلام يعرفه علماء الاجتماع، الإعلام هو وسيلة اتصال بين المصدر وبين المستقبل. هناك مصدر يصوغ لنا الأفكار ويصوغ لنا المواد، وهناك مستقبل يتلقى هذه الأفكار. يعني الإعلام يتكون من عناصر أربعة: مصدر ومستقبل ورسالة ووسيلة. المصدر هو المؤسسة التي تصوغ الأخبار، تصوغ الأنباء، تصوغ الأفكار، والرسالة هي المادة الإعلامية التي تنشر من خلال الوسائل المختلفة، والمستقبل هم الجماهير الذين يتلقون هذه المادة سمعا وبصرا وتفاعلا وتعاطفا. وهناك الوسيلة التي من خلالها تنشر هذه المواد الإعلامية كالقناة، كالإذاعة، كالصحيفة، كالموقع الإنترنتي، أي وسيلة أخرى. إذن الإعلام يتكون من عناصر أربعة: مصدر ومستقبل ورسالة ووسيلة. السؤال الثاني: أين تكمن أهمية الإعلام؟ أهمية الإعلام تكمن في عدة آثار وعدة نتائج، منها أن الإعلام وسيلة ربط بين الشعوب. يعني أنت الآن عندما تشاهد من خلال القناة الفضائية الشعوب الأخرى كيف تعيش، تقاليدها، عاداتها، أفكارها، شعوب غربية، شعوب شرقية، شعوب غائبة عن الأنظار، الإعلام وسيلة للترابط بين الشعوب المختلفة واكتساب كل شعب من الشعب الآخر إيجابياته وأفكاره. إذن الإعلام هو الذي يحول المجتمع البشري على الأرض إلى أسرة واحدة وقرية واحدة. من الآثار التي تجسد أهمية الإعلام أن الإعلام منبع الثقافة. يعني الآن في زماننا هذا أصبح الإنسان خصوصا الإنسان العربي، يعني أنت من تقرأ الإحصائيات شوف الإنسان العربي زين أكثر البشر تخلف في مجال القراءة. إنسان العربي علاقة بالكتاب جدا علاقة جدا ضئيلة، علاقة عابرة. أكثر الشعوب تقهقرا وتخلفا في مجال القراءة هو الشعب العربي. إذن أمام الشعب العربي وسائل أخرى للثقافة، قناة الفضائية، موقع الإنترنت، هذه وسيلة من وسائل الثقافة ليتزود منها الإنسان المعلومات الوافرة في الطب، في الفيزياء، في الهندسة، في أي مجال آخر. ومن هذه الآثار أن الإعلام وسيلة للترويح عن النفس. الإنسان قد يصاب بضغوط وهموم يحتاج إلى أن يروح عن نفسه بأن يشاهد مثلا فيلما كوميديا، أو يشاهد مثلا فيلما عن عالم الحيوان أو عن عالم النبات. هذا أمر لا بأس به شرعا، ورد عن النبي محمد كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لا ينبغي للمرء أن يكون شاخصا يعني مهتما إلا في ثلاث: تزود لمعاد يعني عبادة يهتم بالعبادة، ومرمة لمعاش يعني عمل يشتغل عمل حتى يوفر المعاش، ولذة في غير محرم. إذا بادر الإنسان لإشباع لذته بطريق غير محرم هذا لا بأس به، ويمكن أن يكون الإنسان مهتما به. ولذة في غير محرم، ومنها الترويح عن النفس عبر وسائل الإعلام بالأفلام غير الإباحية. من أهم إيجابيات الإعلام أن الإعلام وسيلة للدعوة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من أهم إيجابيات وآثار الإعلام أن الإعلام وسيلة للدعوة إلى المبادئ، وسيلة لنشر مبادئ الإسلام، مبادئ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لنجي الآن إلى المحور الثاني. المحور الثاني الشعائر الحسينية. نحن نمتلك أكبر مشروع حيوي بعد النبي محمد وهو الحسين. الحسين مشروع، الحسين مو شخص. الحسين ليس شخصا ولد سنة كذا واستشهد سنة كذا وكان أبوه فلان وكانت أمه فلانة، هذه قضايا ذاتية للحسين. لكن الحسين تحول من شخص إلى مشروع. الحسين في حد ذاته مشروع قيمي، مشروع قيمي، مشروع إنساني تجسد في قوله عليه السلام: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، مشروع الإصلاح. الحسين يعني مشروع الإصلاح. إحنا نمتلك مشروع ألا وهو مشروع الإصلاح، مشروع الحسين عليه السلام. لكن نحن ماذا قدمنا لهذا المشروع؟ نحن نتفاعل مع هذا المشروع، نبكي، نلطم، نحضر المجالس، لكن شنو قدمنا لهذا المشروع؟ ماذا قدمنا للحسين؟ الحسين قدم إلينا، قدم دمه، قدم أبنائه، قدم طاقته. الحسين بذل طاقاته وبذل جهوده وبذل دمه في سبيل أن يوصل إلينا هذا المشروع، ألا وهو مشروع الإصلاح، مشروع القيم الإنسانية، قيمة الحرية، قيمة الكرامة، قيمة الإباء، قيمة الإصلاح. لكن نحن ماذا قدمنا للحسين؟ يعني لو سأل كل إنسان منا نفسه، أنا ماذا قدمت للحسين كما قدم إلي الحسين؟ لو أنا فقط دوري دور الأخذ بدون عطاء، بدون تفاعل مع مشروع الحسين عليه السلام، ماذا قدمنا لمشروع الحسين؟ مشروع الحسين يحتاج إلى إعلام، مشروع الحسين يحتاج إلى إعلام. الإعلام والدعوة لمشروع الحسين عليه السلام هي أجلى المصاديق لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مشروع الحسين يحتاج إلى إعلام. كيف نوصل مشروع الحسين عبر الإعلام؟ ربما يجيب شخص بأنه إحنا قاعدين يعني نخدم قضية الحسين من خلال الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية هي الوسيلة الإعلامية التي نمارسها من أجل إيصال صوت الحسين ومن أجل الإعلام بمشروع الحسين عليه السلام. هذه الشعائر التي نمارسها من البكاء والنوح والمجالس واللطم وإلى غير ذلك من الشعائر الحسينية، هل الأمر كذلك؟ هل أن الشعائر التي نمارسها باسم الحسين عليه السلام هي ما نقدمه للحسين، هي ما نقدمه لمشروع الحسين عليه السلام أم لا؟ من هنا لابد أن نركز على مسألة الشعائر الحسينية. ما هو تعريف الشعيرة؟ وما هي أقسام الشعيرة؟ وهل أن الشعيرة الحسينية قابلة للتغيير والتطوير أم لا؟ هي ثابتة على الصورة التي هي عليها من دون تغيير أو تطوير. نجي الآن إلى السؤال الأول، ما هو الشعيرة؟ طبعا هناك فرق بين العمل المستحب وبين الشعيرة، ليس كل عمل مستحب فهو شعيرة. يعني الإنسان مثلا يصلي صلاة الليل، صلاة الليل أمر مستحب لكن ليست من الشعائر. إنسان مثلا يستخدم السواك بعد الصلاة، هذا أمر مستحب لكن ليس من الشعائر. الشعائر جمع شعيرة، الشعيرة أخذ فيها الجنب الإعلامية، يعني الشعيرة أخذت من الشعار، فالشعيرة هي الوسيلة الإعلامية. كل وسيلة إعلامية للدين أو للمذهب أو لمشروع الحسين عليه السلام فهي شعيرة من الشعائر. الشعيرة أخذت من الشعار أي الإعلام، فكل وسيلة إعلامية فهي شعيرة من الشعائر. يعني أنت عندما تكتب كتاب في الحسين هذا شعيرة من الشعائر، أنت عندما تفتح قناة تتحدث عن الحسين هذا شعيرة من الشعائر. كل وسيلة إعلامية تحمل اسم الحسين فهي شعيرة من الشعائر الحسينية. زين، ما هي أقسام الشعائر؟ الشعائر على قسمين: شعائر ثابتة وشعائر متغيرة. الشعائر الثابتة هي الشعائر التي ورد بها النص، يعني ورد عن أهل البيت نصوص فيها بعنوانها باسمها، هذه نسميها شعائر ثابتة، وهي ثلاثة أقسام. مسألة المعتم الحسيني هذا من أهم الشعائر الثابتة التي ورد النص فيها، كما ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه: يا فضيل، يخاطب الفضيل بن يسار، يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي، قال إني أحب تلك المجالس. نفس هذه المجالس هي محبوبة، هي راجحة عندي، فأحيو فيها أمرنا. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا النص يدل على أن إحياء الأمر مطلوب بأي وسيلة كان، ولكن من أفضل وسائل إحياء الأمر هو هذه المجالس الحسينية. إحياء الأمر، إحياء أمرهم هو المطلوب، ولكن مصاديق إحياء الأمر تختلف. فمن مصاديقه المأتم الحسيني، الموكب الحسيني، التمثيل المسرحي للحسين، هذه كلها مصاديق لإحياء الأمر، فتدخل ضمن استحباب وضمن رجحان إحياء الأمر. طبعا إحياء الأمر لا ينحصر بالخطيب، بالخطيب والمستمع، يعني كل من يساهم في مجلس الحسين عليه السلام بكلام، بلطم، بحضور، فهو يشارك في إحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زين، الشعيرة الثانية البكاء. ورد عن الأئمة روايات كثيرة تحث على البكاء، من ذكرنا عنده، كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: من ذكرنا عنده فسال من عينه مقدار جناح ذبابة، غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. طبعا هنا تصوران، هناك تصور يقول البكاء كان مراجحا ومحبوبا في زمان أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لا في جميع الأزمنة، لأنه في زمان أهل البيت لم تكن هناك وسيلة إعلامية لإعلان قضية الحسين ولترويج مبادئ الحسين إلا الوسيلة العاطفية، وهي وسيلة البكاء نتيجة ظروف التقية التي كانت تحيط بأهل البيت وبشيعتهم. أما بعد أن تغير الزمان وانفتحت الوسائل وتعددت وتطورت، فالبكاء في نفسه ليس أمرا راجحا وليس أمرا مستحبا. هذا تصور مطروح. لكن هناك تصور آخر، وهو ما نراه تصورا صحيحا، أن الرواية مطلقة، الرواية ما خصت بزمان أهل البيت عليهم السلام. من ذكرنا عنده، يعني في أي زمان، في أي مكان، الرواية مطلقة: من ذكرنا عنده فسال من عينه مقدار جناح ذبابه، غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. فتدل على استحباب البكاء مطلقا وفي كل زمان وفي كل مكان. الشعيرة الثالثة هي شعيرة اللطم. طبعا اللطم ما ورد فيه نص بعنوانه، يعني مثلا ورد نص عن الإمام قال التموا، لا ما ورد ذلك، ولكن دليل اللطم دليل إمضائي كما يعبر عنه الفقهاء، وليس دليلا تأسيسيا، يعني ما ورد في الحث على البكاء هذا دليل تأسيسي، ما ورد في الحث على المجلس والمأتم دليل تأسيسي، لكن ما ورد في اللطم دليل إمضائي. يعني شلون دليل إمضائي؟ يعني أن أهل البيت لما قتل الحسين ندبوا ولطموا بمرأة وبمسمع من الإمام زين العابدين عليه السلام فلم يردعهم، فعدم ردعه لهم دليل على مشروعية اللطم، هذا يسمى دليل إمضائي. أهل البيت لما قتل الحسين عليه السلام اجتمع النساء والأطفال حول جسده وندبوا ولطموا، والإمام المعصوم الذي من وظيفته أن يصوب وأن يخطئ لم يردعهم عن ذلك، فعدم ردعه استفيد منه الإمضاء لهذه الشعيرة ألا وهي شعيرة اللطم. طبعا هنا أيضا تصوران، هناك تصور يقول سكوت الإمام عن الردع لا يدل إلا على الجواز، يعني أن هذا الأمر جائز لكن لا يدل على أنه راجح ومستحب. وهناك تصور آخر يقول لا، هذا العمل لو فعل إنسان عادي يمكن أن نقول سكوت الإمام عنه يدل على جوازه، أما إذا صدر من أهل البيت الذين يفترض فيهم أنهم في كمال الأدب وأنهم في كمال الفعل وأنهم مؤدبون بآداب الأسرة العلوية الفاطمية، فحينئذ فعلهم بمرأة ومسمع من الإمام يدل على الرجحان والاستحباب لا على مجرد الجواز والمشروعية. زين، هذه نسميها شعائر ثابتة. بعد هذه الشعائر لا تقبل التغيير، يعني يجي يوم واحد من الأيام يقول لا ماكو بكاء أو ماكو لطم، لا هذه شعائر ثابتة. عندنا شعائر متغيرة، شعائر المتغيرة هي التي تختلف باختلاف الثقافات وباختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة. يعني هناك مجتمعات ترى أن من الشعائر الحسينية مثلا تعليق الزينة في المآتم، وهناك مجتمعات لا ترى أن هذا من الشعائر، هناك مجتمعات مثلا ترى أن من شعائرها أن تمشي على الجمر ليلة الحادي عشر من المحرم تأسيا مثلا بأطفال الحسين عليه السلام، هناك مجتمعات لا ترى ذلك. هذه ليست شعائر ثابتة، يعني ليست شعائر ورد فيها نص أو رواية، وإنما هي شعائر نبعت من ثقافة المجتمع. المجتمع أحيانا عندما يمتلك ثقافة معينة ويمتلك رؤية معينة، رؤيته وثقافته قد تقوده لنوع من الشعيرة لا يوجد لدى مجتمع آخر. إذن اختلاف ثقافات المجتمعات يقتضي أحيانا اختلاف الشعائر، لأن احنا قلنا الشعيرة هي شنو؟ الشعيرة هي وسيلة إعلامية لا أكثر ولا أقل. هذه الوسيلة الإعلامية أكو مجتمع يرى أن هذا العمل وسيلة إعلامية، أكو مجتمع يقول لك لا هذا العمل مو وسيلة إعلامية. إذن تختلف المجتمعات في الشعائر نتيجة اختلاف ثقافاتها ونتيجة اختلاف رؤاها. هذه هي شعائر متغيرة قابلة للتغير والتطور وليست شعائر ثابتة. نجي الآن شنو المقياس؟ يعني الآن أنت تقول لنا أكو شعائر ثابتة وأكو شعائر متغيرة، طيب ما هو المقياس؟ الشعائر الثابتة عرفناها، لكن الشعائر المتغيرة ما هو المقياس وما هو الضابط في أن نجعل شيء شعيرة أو لا نجعله شعيرة؟ ما هو الميزان في ذلك؟ الميزان في الشعيرة أن يكون متوفرا على شروط ثلاثة، كل عمل يكون متوفر على شروط ثلاثة فهو شعيرة حسينية راجحة. الشرط الأول أن يكون مظهرا للجزع، يعني مظهرا للحزن، كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه كل البكاء والجزع مكروه ما خلا البكاء والجزع على الحسين عليه السلام فإنه فيه مأجور. الجزع موجب للأجر، يعني الجزع درجة طبعا أعظم من درجة البكاء، بكاء انفعال. أما الجزع قد يخرج الإنسان عن إطاره الطبيعي نتيجة لتفاعله مع المأساة والفاجعة العظيمة التي حدثت في كربلاء، حتى لو خرج عن الحد الطبيعي فإنه فيه مأجور. كل البكاء والجزع مكروه ما خلا البكاء والجزع على الحسين عليه السلام، فإنه فيه مأجور. إذن يعتبر في الشعيرة أن تكون مظهرا للجزع، يعني مظهرا للحزن. ربما إنسان يطرح سؤال، لماذا؟ يعني لماذا أنتم الشيعة عازلتم تقذفون هذه الدموع الغزيرة سنويا؟ سنويا أنتم تسبحون في أنهر الدموع، وأنتم دائما تعيشوا حالة من البكاء والأسى والتفاعل العاطفي. يعني إلى متى لا تكون وسائلكم الإعلامية، وسائل حضارية تخاطب العقل وتناشد الفكر، بدل أن تكون وسائل عاطفية تركز على تعميق الإحساس بالمظلومية والإحساس بالفاجعة والإحساس بالمصيبة؟ إلى متى؟ نحن نقول كما ذكرنا في بعض الليالي السابقة أن الإنسان يمتلك قوتين، قوة العقل وقوة القلب، وقلنا بأن قوة العقل وظيفتها ماذا؟ وظيفتها الإدراك والتحليل، ولكن وظيفة القلب هي الانفعال. القلب يفرح، يحزن، يغضب، يرضى، يحب، يبغض. فهناك عقل وهناك قلب، هناك قوتان. أي مبدأ من المبادئ لا يمكن أن يكون مبدأ راسخا إلا إذا اجتمعت عليه القوتان، العقل والقلب. مستحيل لمبدأ من المبادئ أن يتحول إلى مبدأ راسخ إذا لم يتجاوب معه العقل والقلب معا. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال، يعني أنت الآن لنفترض صلاة الليل أنت تتفاعل معها بقلبك لو بعقلك، قل والله أنا أجري بعقلي أن صلاة الليل أمر مستحب، يطيل العمر، جالب للرزق، دافع للبلاء، مكفر عن الذنوب، موجب لآخرة رغيدة بالنعم من قبل الله تبارك وتعالى، هذا كله أدري عنه صلاة الليل، لكنني أكره أن أقوم من منامي بعد نصف الليل وأن أؤدي هذا العمل المستحب. إذن أنت لم تتعاطف مع مبدأ صلاة الليل إلا بعقلك، ولم تتعاطف معها بقلبك، ونتيجة لافتراق القلب عن العقل ما تحولت صلاة الليل إلى مبدأ راسخ في سلوكك. لماذا؟ لأنك تعاملت معها تعامل عقلي فقط، ولم تتعامل معها تعاملا قلبيا. كل مبدأ هكذا، كل مبدأ إذا تعامل معه الإنسان تعاملا عقليا لا يتحول إلى سلوك، لا يتحول إلى سلوك راسخ ثابت، بخلاف ما إذا تعامل مع المبدأ عقلا وقلبا. إذا تعاطف مع المبدأ عقلا وقلبا أصبح المبدأ سلوكا، أصبح المبدأ ظاهرة راسخة في سلوك الإنسان. الإمام الحسين عليه السلام خطط يوم كربلاء أن تكون مبادئه مبادئ راسخة، وذلك من خلال تفعيل كلا القوتين، قوة العقل وقوة القلب. الحسين يوم عاشوراء خاطب العقل، طرح أهدافه، طرح مبادئ ثورته، خطب يوم عاشوراء، شرح الثورة من بدايتها إلى نهايتها. وكما خاطب العقل خاطب القلب أيضا. الحسين يوم عاشوراء بكى على أبي الفضل العباس، وبكى على علي الأكبر، وبكى على القاسم، وبكى على حبيب، وبكت زينب، وبكى زين العابدين. كل هذه الألوان العاطفية مارسها أهل البيت ممارسة واعية وممارسة هادفة، أرادوا من خلال ممارسة هذه الألوان العاطفية أن يقولوا لنا إن مبادئ الحسين مبادئ يتفاعل معها العقل والقلب حتى تتحول إلى مبادئ راسخة وثابتة. مبادئ الحسين من حرية، من كرامة، من إباء، من شمم، مبادئ أريد لها أن تكون مبادئ فاعلة وراسخة. لأجل ذلك لا بد أن يتفاعل معها القلب والعقل. من هنا نقول يعتبر في الشعيرة أن تكون مظهرا للحزن أو مظهرا للجزع كي تحقق التفاعل بين العقل وبين القلب. زين، نجي إلى الشرط الثاني. يعتبر في الشعيرة الحسينية أن لا تكون موجبة لوهن المذهب أو لهتك حرمة المذهب، فإن حرمة المذهب أهم من حرمة أي شخص كان. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال، يعني الآن مثلا الفقهاء يقولون، ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره، أن الاستيلاء على مال الكافر بدون إذنه جائز. يعني أنت لو ما كان أكو ضرر عليك وكنت في بلد غربي مثلا أو أي مكان آخر وكنت تستطيع أن تستولي على مال الكافر بدون إذنه جائز. الاستيلاء على مال الكافر من دون إذنه وتملكه بهذا الاستيلاء أمر جائز، لا حرمة. زين، لا حرمة لماله. طيب، هذا الحكم الشرعي. لكن لو لزم من تطبيق هذا الحكم الشرعي وهن الدين وهتك حرمة الدين، يعني إذا اطلع أبناء الأديان الأخرى على أن المسلمين يسرقون أموالهم ويرون سرقة أموالهم أمرا مشروعا وجائزا وأن هذه السرقة سبب مشروع للملكية، فإن هذه الثقافة توجب وهن الدين الإسلامي وتوجب هتك حرمة الدين الإسلامي. إذن هذه الممارسة جائزة، لكن إذا استلزمت هتك حرمة الدين ووهن حرمة الدين تكون الممارسة ماذا؟ محرمة، لأن حرمة الدين أهم من أي حرمة أخرى. زين؟ نفس الشيء الآن أنت مثلا شوف، مثلا عندنا في المذهب الإمامي المتعة، المتعة نكاح جائز بشروطه طبعا. لو أن الإنسان مارس المتعة في مجتمع تتحول ممارسة المتعة فيه إلى أن يكون المذهب في موضع الاشمئزاز، وأن يكون المذهب في موضع الاستنقاص والاعتداء، حينئذ تكون الممارسة محرمة. الممارسة في حد ذاتها جائزة، لكن لو استلزمت هتك حرمة المذهب، يعني أيهما أهم، شهوة الإنسان أو حرمة المذهب؟ من أجل إشباع شهوته يمارس أمرا ممارسة تؤدي إلى هتك حرمة المذهب ووهنه؟ طبعا لا يجوز، حرمة المذهب أهم من أي أمر آخر. نفس الشيء بالنسبة إلى الشعائر الحسينية، أي شعيرة تستلزم هتك حرمة المذهب بأن يستصغر بهذا المذهب وأن ينظر إليه نظرة التوهين والاحتقار مو لدى كل أحد، لدى العقلاء المنصفين من بني البشر، فإن الممارسة تكون حينئذ محرمة ويتحول من شعيرة إلى عمل محرم. والله أضرب لك مثال، أنا ما أخاف من الأمثلة. افترض مثلا والله إحنا جبنا مثلا يوم عاشورة حصان، قلنا هذا حصان الحسين من أجل تمثيل واقعة كربلاء مثلا، وبعد أن مثلنا حصان الحسين قلنا والله هذا الآن يعني صار حصان الحسين، بعد أن مثل به انتسب للحسين، وبعد أن انتسب للحسين اكتسب بركة من بركة الحسين عليه السلام، إذن يجوز لنا التبرك بروثه مثلا يصير، أو التبرك مثلا بما يخرج منه، يصير يعني لأنه انتسب للحسين. نفترض أكو واحد مثلا قال أتبرك بروث هذا الحصان لأنه انتسب للحسين عليه السلام، طبعا لا إشكال بأن هذا يوجب هتك حرمة المذهب، يعني يصور المذهب أمام العقلاء المنصفين كأنه مذهب لا يملك فكرا، لا يملك إلا حصان وروث، وهذه المظاهر مش عند هذا المذهب من فكر أو من عطاء أو من نتائج، ما عند إلا هالطراطيش هذه الأشياء زين الصغيرة. إذن فبالنتيجة يعتبر في الشعيرة أن لا تستلزم هتك حرمة المذهب، وإلا أصبح الشعيرة محرمة تخرج عن كونها شعيرة. الأمر الثالث، الشرط الثالث، يعتبر في الشعيرة أن لا تصل إلى حد الجناية على النفس. طبعا الفقهاء عندهم مسلكان، بعض الفقهاء عنده كل ضرر حرام، كل ضرر على البدن حرام، يعني الإنسان يضر نفسه بأي ضرر هذا يعتبر حرام، يتمسك بما ورد عن النبي محمد لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. بعض الفقهاء مثل أساتذتنا السيد الخوئي، السيد السيستاني، الشيخ التبريزي وأمثال هؤلاء الفقهاء يقولون لا، ليس كل ضرر محرم، المحرم هو الضرر الذي يعد جناية على النفس، وإلا إذا نقول كل ضرر محرم يعني الملاكمة حرام والمصارعة حرام وحمل الأثقال حرام، لأن هذه بالنتيجة تحدث نوع من الضرر، تحدث درجة من الضرر. ليس كل ضرر محرم، المحرم الضرر الذي يعد جناية على النفس، يعني يوجب قطع عضو من أعضاء البدن، أو يوجب حدوث مرض خطير مزمن، أو يوجب الموت. إذا أوجب هذه الثلاثة، قطع عضو أو مرض خطير مزمن أو موت، فهو جناية على النفس يكون محرما، يدخل تحت عنوان قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، شير تهلكة. إذا الشعيرة استلزمت جناية على النفس كأن يستخدم وسيلة، هذه الوسيلة إذا استخدمها في أداء الشعيرة تؤدي إلى موت أو قطع عضو أو مرض خطير مزمن، فإن الشعيرة حينئذ تكون أمرا محرما وتخرج عن كونها شعيرة إذا استلزمت الجناية على النفس. إذن الميزان في الشعيرة هذه الشروط الثلاثة، أن تكون مظهر للجزع، أن لا توجب هتك حرمة المذهب، أن لا توجب جناية على النفس. نجي إلى السؤال الثالث، الشعيرة قابلة للتطوير، شعائر غير الشعائر الثابتة، أقصد الشعائر الثابتة باقية، الشعائر المتغيرة قابلة للتطوير والتغيير. كل زمان يحتاج إلى نوع من الشعائر تنسجم مع طبيعة الزمن ومع المستوى الحضاري لذلك الزمن، لأن الشعائر هي وسيلة إعلامية، والوسيلة الإعلامية لا بد أن تنسجم مع زمانها ومع مجتمعها حتى تعكس أثرها الفاعل. ولذلك إحنا في هذا الزمان نحتاج إلى قناة الحسين، ونحتاج إلى وقف الحسين، ونحتاج إلى مسرح الحسين. نحن نحتاج في هذا الزمان إلى قناة فضائية متخصصة في الحسين، ومو تتكلم باللغة العربية، لا احنا فاهمين القضية، احنا نريد قناة تخاطب المجتمعات الأخرى، قناة باللغات الأخرى، قناة تتحدث باللغات الأخرى لتخاطب المجتمعات الأخرى، لتوصل إلى المجتمعات الأخرى صوت الحسين ومبادئ الحسين عليه السلام. والإمكانات المادية التي تمتلكها الشيعة الإمامية مو أقل من الآخرين. الشيعة الإمامية يمتلكون إمكانات وثروات مادية هائلة جدا، يستطيعون أن يؤسسوا عشرات القنوات، مو قناة واحدة تتحدث باسم الحسين عليه السلام وتتحدث بلغات مختلفة لتوصل صوت الحسين إلى جميع الأنفس وإلى جميع المشاعر والقلوب. نحن نحتاج إلى مسرح الحسين. مسرح الحسين ضروري. يعني الآن مثلا أنت تشوف فيلم عمر المختار. عمر المختار قبل أن يمثل، شنو كان عمر المختار؟ أحد يعرف شنو عمر المختار؟ لا. كان الذي يعرف قصة عمر المختار 1% من الشعب العربي قبل أن يمثل عمر المختار. عندما مثل وتحول عمر المختار من قصة إلى فيلم إلى مسرح، عندما تحول إلى فيلم ومسرح صار على الأقل 40% من الشعب العربي يعرف من هو عمر المختار ويتفاعل مع قضية عمر المختار. الحسين، أين عمر المختار وأين الحسين؟ الحسين مشروع وليس مجرد ثورة أو انتفاضة في يوم من الأيام. الحسين مشروع متواصل منذ ذلك اليوم إلى يوم القيامة. ألا يحتاج هذا المشروع إلى مسرح متقن محكم يستطيع أن يؤدي أدوار أهل البيت مع المحافظة على الأحكام الشرعية والتفاصيل الشرعية في هذا المجال، يؤدي دور أهل البيت أداء متقنا يغزو القلوب ويغزو المشاعر ويؤثر على ملايين البشر في أن تتعاطف مع الحسين عليه السلام؟ نحن نحتاج إلى مؤسسة وقف الحسين. هل نستفيد من تجارب الآخرين؟ انت لاحظ التبشير الآن، الفاتيكان زين عندهم مؤسسات تبشيرية في مختلف بقاع العالم، كل منطقة في العالم هناك فرع إلى المؤسسة التبشيرية التي تبشر بالمسيح. طيب احنا وين وهؤلاء وين؟ هل نحن أقل منهم فكرا؟ هل نحن أقل منهم إمكانات مادية؟ هل نحن أقل منهم تخطيطا؟ أم نحن فقط قادرون في أن نتفاعل بأساليب جاهزة؟ من خلق نخدم الحسين ونخدم قضية الحسين ونبذل ما عندنا من طاقات وجهود في سبيل الإعلام في قضية الحسين عليه السلام؟ احنا نحتاج الى مؤسسة حسينية كالمؤسسة التبشيرية، يكون لها فروع في مختلف بقاع العالم، خصوصا في المجتمعات المسيحية، خصوصا في المجتمعات البوذية والمجتمعات اليهودية. هذه المؤسسة تستغل يوم عاشوراء في كل سنة وتوزع هدايا على غير المسلمين. مسلمين يعرفون الحسين، توزع هدايا على المسيحيين، على اليهود، على البوذيين، توزع عليهم هدايا يوم عاشوراء، تكتب على هذه الهدايا كلمات الحسين ومبادئ الحسين، هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك، لا أفر فرار العبيد، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أنت عندما تكتب هذه الكلمات وتبتها كهدايا، توصل صوت الحسين وصرخة الحسين إلى كل عقل وإلى كل قلب. إذن نحن نحتاج إلى شعائر تنسجم مع حضارتنا ومع طبيعة زماننا. نجي إلى المحور الأخير وأتعرض له سريعا، الدور الإعلامي للإمام زين العابدين عليه السلام في قضية الحسين عليه السلام. الإمام زين العابدين مارس ثلاثة أساليب. الأسلوب الأول الأسلوب الجماهيري. الإمام زين العابدين كان يغتنم الفرصة ليقف أمام الجماهير ويخطب ويشرح أهداف ثورة الحسين وعظمة قضية الحسين عليه السلام. وقف في الكوفة وصرخ أمام الجماهير المحتشدة: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن من طاف وسعى، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردى، أنا ابن من عرج به إلى السماوات العلا فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن محمد المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الكبرى وابن فاطمة الزهرى، أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن العطشان حتى مضى، أنا ابن الظمآن حتى قضى. بدأ يعدد ألوان قضية كربلاء حتى هيج الجماهير التي تستمعه بالبكاء والنحيب والتفاعل. زين العابدين عليه السلام حينما وصل إلى الشام وأدخل إلى مجلس يزيد بن معاوية وطلب من الخطيب أن يصعد المنبر وصعد المنبر، استغل الفرصة في ترسيخ ثورة أبيه الحسين عليه السلام، وقال: أيها الناس، أعطينا سكا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا المختار ومنا الطيار ومنا الكرار ومنا حمزة سيد الشهداء ومنا سبط هذه الأمة الحسن والحسين. علي بن الحسين أثار الجماهير تفاعلا مع كلماته، استغل هذه الفرص في أن يقوم بدور إعلامي جماهيري لخدمة مبادئ كربلاء ولخدمة صوت كربلاء. اعتقد لولا خطب زين العابدين عليه السلام وخطب العقيلة زينب لما وصلت ثورة الحسين إلى ما وصلت إليه في العصر الحاضر. الأسلوب الثاني أسلوب الحوار. كان الإمام زين العابدين يمارس أسلوب الحوار من أجل أن يوصل صوت أبيه الحسين عليه السلام. كان في مجلس يزيد بن معاوية فأذن المؤذن، أرادوا أن يقطعوا خطبة الإمام زين العابدين، أمر المؤذن بأن يؤذن، أذن، أذن المؤذن. لما وصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، التفت الإمام إلى يزيد. هنا استغل هذه النقطة في سبيل أن يفحم يزيد وأن يظهر ثورة الحسين. قال: يا يزيد، محمد جدي أم جدك؟ إن قلت جدك كذبت، وإن قلت جدي فكيف أبت عترته وقتلت أهل بيته شر قتله. هنا يزيد وقع في المصيدة، ما استطاع أن يرد جوابا على كلامه. الإمام زين العابدين كان في الشام وإذا بشيخ يراه، فيقوم ويقف أمامه ويقول له: الحمد لله الذي قتلكم ونصر أمير المؤمنين عليكم. قال: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: هل قرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: بلى. قال: نحن القربى يا شيخ. هل قرأت قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: بلى. قال: نحن أهل البيت يا شيخ. هل قرأت: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم؟ قال: بلى. قال: نحن أبناء رسول الله يا شيخ. فما تمالك حتى انفعل بالبكاء والنحيب. إذن هذا أسلوب ثاني كان يمارسه، وهو أسلوب الحوار. الأسلوب الثالث من الأساليب الإعلامية التي مارسها الإمام زين العابدين أسلوب تأجيج العاطفة النفسية. كان يستغل كل فرصة في تأجيج العواطف. كان قد بكى على أبيه أكثر من 20 سنة. صور إنسان، مو هو امرأة حتى يبكي، إنسان يبكي أكثر من 20 سنة، شو يريد بهذا البكاء؟ يريد أن يمارس دوره الإعلامي في إيصال صوت الحسين ومظلومية الحسين. ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال: وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا. يمر على سوق الجزارين، يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء. يقول: هل هذه عادتكم؟ قالوا: بلى يا ابن الحسين، احنا عندنا عادة لا نذبح الكبش حتى نسقيه ماء. استغل القضية وهو أمام الناس في السوق، استغلها كدور إعلامي. يتوجه إلى جهة كربلاء، يقول: إلا أنت يا أبا عبد الله، السلام عليك يا غريب كربلاء، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا. دخل عليه أبو حمزة الثمالي، قال: سيدي زين العابدين، إلى متى هذا البكاء؟ القتل لكم عادة، كرامتكم على الله الشهادة، لقد قتل جده، قتل عمه، قتل أبوك. سيدي، لما متى هذا البكاء؟ إني أخاف أن تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: صدقت يا أبا حمزة، القتل لنا عادة، ولكن هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ هل سبي النساء لنا عادة؟ هل رب الأجساد لنا عادة؟ هل قطع الرؤوس لنا عادة؟ أبا حمزة، ما ذكرت مصرع أبي وإخوتي إلا خنقتني العبرة. أبا حمزة، لقد رأيت بعيني 18 من أهل بيت النبوة مجزرين كالأضاحي. أبا حمزة، الشام، الشام، الشام فيها شماتة الأعداء، لقد ربطوا الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب. وكلما قصرنا عن المشي ضربونا وألمونا حتى سحبونا إلى مجلس يزيد بن معاوية وهو يضرب ثنايا أبي وأبراز. مصائب، مصائب مرت على الإمام زين العابدين. قال له: يا أهل بيت النبوة والسيادة، يا انتوا القتل لكم يا أهل بيت عادة، وانتو كرامتكم يا من الله الشهادة يا محسر على طول المصايا يا يبي ابن الانجايا يا قال لا انا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادين ما قصروا بالغابرين يا زلزل البيت نكس الراس دخويا يا يول زينب مجلس الزين حسرة ومن نوح اليتامى يا راسها الشايب وقعد ذليلا في دمشق يا الله. اللهم بحق مريض كربلاء زين العابدين عليه السلام اللهم تقبل أعمالنا اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم اشفهم وعافهم وفرج عنهم واكشف غمهم واكلأهم بالعافية يا رب العالمين بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.